الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما رسالتنا المدروسة؟ زاد المهاجر إلى ربه، زاد المهاجر إلى ربه. اسم آخر، الرسالة التبوكية، تحفة الأحباب. فهذه تحفة لكم أيها الأحباب، وهي زاد لكم في هجرتكم إلى الله ورسوله، وما كتبه الإمام ابن القيم في تبوك. ذكرنا معنى الهجرة إلى الله، ثم من بعدها معنى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نحن بصدده وما زلنا فيه. وقفنا عند قول قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ والهجرة النبوية أمر صار عزيزا مع تأخر الزمان، مع أن شأنه شديد، وأنه نور يتلألأ، وبدر أضاء المشارق والمغارب. وحد هذه الهجرة كما قال ابن القيم في رسالته هذه: وسفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، وفي كل نازلة من النوازل، وفي كل حادثة من الحوادث، يذهب العبد إلى معدن الهدى ومنبع النور، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله وتقريره، سنته، وجماع ذلك هو تلمس طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الخبريات والطلبيات. ابحث عن كلام النبي وتلمس كلام النبي فيما أخبر به من الأخبار فتصدق، وما طلب به من الطلبات، ما طلبه من الطلبيات، سواء طلب الفعل أو طلب الترك، سواء طلب الفعل على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، أو طلب الترك على وجه اللزوم أو على غير وجه اللزوم. المهم أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانوا يسألون عن واجبه، عن والتفريق بينه وبين مستحبه، والفرق بين الحرام والمكروه، كان سؤالهم دائما: هل قال رسول الله؟ هل فعل رسول الله؟ فإذا ثبت عنه فهم أسرع الناس إليه، لأنهم فهموا أنهم يوم القيامة أنهم مسؤولون: ماذا أجبتم المرسلين؟ أنت سمعت كلام الرسول، ما إجابتك؟ ما رد فعلك؟ ما استجابتك؟ كما يسألون: ماذا كنتم تعبدون؟ فماذا كنتم تعبدون هي الهجرة إلى الله. هل هاجرت إلى الله؟ وماذا أجبتم المرسلين هي الهجرة إلى رسول الله. ولهذا قال المصنف، وهو ما نبدأ به درسنا اليوم، قال: وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بدأ المصنف رحمه الله يسرد جملة من الآيات التي تفيد وجوب التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباع سنته، ووجوب الرجوع إليه، وذلك كله من بعد محبته صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الأولى، ولعلنا نستكمل باقي الآيات المرة القادمة. هذه الآية الأولى، وعلى طريقته وطريقة شيخ الإسلام، أنه يذهب ويبعد كثيرا جدا ويتعمق في شرح الآية، وربما استطرد وذكر شيئا من الأصول أو قاعدة عامة يسير عليها الطالب، وهذا مما يفرح به طالب العلم. إلى حاجة كده بيفرح يلاقي حاجة فيها تأصيل وفيها تقعيد وبيان، لا يفرح بالأشياء اللي تأتي هكذا سهلة معلومة وعرفها وانتهى، لا، يحب يعرف أصل عشان يعرف عن طريقه آية واثنين وثلاثة وعشرة. هذه الآية الأولى، آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه الأولى. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، الثانية، ويسلموا تسليما، الثالثة. فجعله شرط إيمان، لا يؤمنون حتى كذا وكذا وكذا. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به، وهو نفسه عز وجل، على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله، لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله. أقسم سبحانه بأجل مقسم به، أقسم بنفسه أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين، ولم يستثني شيئا. نتحاكم إلى الرسول في كل المسائل إلا مسألة لا يثبت الإيمان، حتى تتحاكم في شأنك كله إلى الإسلام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا العموم، وقد درستم الأصول، لفظة حتى يحكموك في ما شجر بينهم، ما شجر بينهم. قال: فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم، ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وهو الضيق والحصر، يجد نفسه متضايقا مخنوق، لو كان حاجة تانية يجد حرج. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء، فإن هذا مناف للإيمان، فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. كلام ابن القيم وليس كلامي رحمه الله، وهو الظاهر من الآية بلا ريب ولا مين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أما أن تأخذ السنة على إغماض كأنك تتجرع مرارة وتشربها على أقذاء، جمع قذاء، هذا مناف للإيمان، صدور أهل الإيمان تنشرح لسنة النبي لا تضيق بها. ما نتكلم الآن على القبول، على الرجوع إلى النبي، قابلوا أن يتحاكموا إلى النبي ورأي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه فيما شجر بينهم، ثم وجدوا في أنفسهم حرجا، لا تكلموش لكن النفوس فيها حرج وضيق من هذا الهدي النبوي، لا يتحقق لهم الإيمان، هذا مناف للإيمان. في أمره كل، في شأنه كل. ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. تريد أن تعرف منزلتك من هذا الإيمان ده في قلبك إيه ونظامه إيه؟ انظر في حالك وطالع قلبك عند ورود حكم الرسول على خلاف هواك وغرضك. لما يكون لك هوى في أمر ويجي لك أخ ويقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا على خلاف هواك، شوف إيه اللي بيحصل لك، تأخذه على إغماض وتشربه على أقذاء ويضيق صدرك وتجد في نفسك الحرج، فقد انطبقت عليك الآية. إذا ورد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قلد فيه أسلافه، أنت ماشي تبع إمام معين ولا قوم معينين ولا جماعة معينين، وفجأة جاءك إنسان ويقول لك بس هذا الكلام مناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، هل تضيق ذرعا وصدرا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتتمنى أن لم يقل وأن لم يكن وأن لم يأتك البيان لتقلد أسلافك في المسائل كبار أو صغار؟ قال بل الإنسان على نفسه بصير. أنت رجع نفسك وأنت تعرف نفسك، افهموا هذا المعنى يا أخواني، فيه قبول، فيه انشراح صدر بكلام النبي، ينكسر أمامه كل هذه العقبات، عقبة الهوى، مرادات النفس، عقبة إلف العادة، عقبة موافقة الصحبة والجماعة، كل هذا ينكسر وينهدم أمام هذا الأمر، أمام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الهجرة إلى الرسول. الآن ستهاجر ما هويته، ستهاجر ما ألفته، ستهاجر ما قلدت فيه أحدا إلى الرسول وكلام الرسول. فالهجرة صعبة، هجرة لون جهاد. ولهذا فالعبد أبدا في جهاد وهجرة من إلف العادة وهوى النفس ونحو ذلك إلى قال رسول الله، إلى فعل رسول الله، إلى أقر رسول الله، إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من موردها، ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. المصيبة أن العبد يوافي ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يبرز ويخرج يوم تبلى السرائر، يخرج ما في السرائر، فتجد في سريرتك حرج من كلام الرسول، ضيق من كلام الرسول، آه لو كان منك مثل ذلك. والمسألة نتكلم في أصل الأصول في الإيمان. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك، على إيه؟ لم يقتصر عليه على التحاكم إلى رسول الله فيما شجر، وعلى ألا يجد في قلبه حرج، ليس هذا كافيا. قال: حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، ويسلم تسليما، ويسلم ويسلم. وربك لا يؤمنون حتى يتحقق هذا، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة. مش هدينا صبرين على الهم ده، ودينا صبرين على الخنقة اللي انتوا عاملينها لنا ديت يا اسلاميين بكلام الرسول اللي بتقولوه. كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، لا يقبل هذا، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، لا يصلح الإيمان إلا بهذا. لا أنه ينازع في شرع الله، ينازع في هدي الرسول، لا، ينازع إيه؟ لو أتى وقبل وقال الشريعة وقلبه فيه حرج فلم يحقق المطلوب، فلو جاء وتحاكم ولم يجد الحرج إلا أنه لم يسلم كان يفعله قهرا ومصابرة، لا، حتى يسلم تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه. يعلم هذا العبد أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ما هو ده المراد، هذا هو المراد، إن عندك يقين أن ما شرعه أو قاله صلى الله عليه وسلم أنه الخير، وهل يحزن العبد للخير، وهل يأخذ الإنسان الخير على مضض، وهل يجد العبد في أخذ الخيرات حرج، ألا يسلم العبد في أبواب الخير تسليما؟ وصلت؟ فأنت لو عرفت، لو أيقنت، لو اعتقد، لو كان صحيح بجد اعتقادك إن كلام الرسول كله خير، وإنه لا يأمرنا إلا لخير الدنيا والآخرة، لو كان هذا اعتقادك ما حصل حرج، وما صابرت ولا قهرت نفسك ولا، لا لا أبدا، بل يسلس لنفسك أو يسلس لك قياد نفسك بسهولة جدا. سؤال يا أخواني، اليوم إن شاء الله تعالى الساعة الثانية ليلا ستأتون، لأن في كل أخ إن شاء الله تعالى حمجهزون له في الخزنة هنا 100,000 جنيه، تأتي على حرج ومضض، ها، تناقش وتنازع، ردوا طبعا، لا طبعا، بس انت شاور، لا مش تبات هنا، ده انت هتقعد الشهر كله هنا، شهر هتاخد 100,000. ألا تجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة رب العالمين ما يساوي 100,000؟ يا اخواني اريد منك ان تفهم هذا المعنى. ايه المعنى ده؟ ان القضية مش قضية ظاهرة، ده القضية عميقة جدا. انت بتحب الشريعة ولا لا؟ انت مقتنع بقضية شرع الله ودين الله، وان الرسول فعلا فعلا ما ينطق عن الهوى، وان الرسول فعلا فعلا جاء لخير الدنيا والآخرة، وان الله اصلح به الدنيا، وان مقتنع بالكلام ده، ولا الكلام ده كده بتقوله كلام؟ هو ده، هو ده، ما هو هذا معنى الله سبحانه وتعالى يطلع على القلوب، محل نظر الله القلب، هو ده معناها، لان هو ده اللي هيترتب عليه احكام. تعرف ممكن في الظاهر يكون الانسان خالف في اشياء كثيرة، لكن عنده عقيدة راسخة ثابتة بهذا لا تجعله يجد المضض ولا الحرج، ويسلم لهذا تسليما. العقيدة هذه مهمة جدا. ويعلم بأنه صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، قال وأبر به منها. البر قلنا أبواب الخير كلها، النبي أبر بك في إيصال الخير إليك من نفسك. سؤال، مش إحنا خدنا حاجة اسمها إدارة الوقت وإزاي تنظم حياتك وكذا؟ لو سألتك سؤالا، اللي ينظم لك أمورك أنت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تختار مين؟ الله الله الله، ده احنا في إدارة الوقت عملوا، عايزين نشوف هدي الرسول عشان ما نجيبش إدارة الوقت في فكر الكفار، عايزين هدي الرسول في إدارة الوقت اللي هو يقودنا إلى أعلى عليين. طيب هذا هو هدي الرسول، هذا هو هدي الرسول. لما يكره لك النوم بعد العشاء والسهر بعدها بيدير لك وقتك، يقول لك ما تنامش قبل العشاء وما تسهرش بعدها، خلاص انضبطت في هذا الباب. لما يخبر لك قيام الليل وان يكون لك حظ من الليل والقيام، يخبرك بصلاة الفجر والاجتماع فيها، بالبكور ويحثك على البكور صلى الله عليه وسلم، بسبحة أول النهار وما يقال فيها من أذكار، هو بينظم لك وقتك، هو بيدير لك وقتك. عندك شك أن هذه الإدارة لوقتك بهدي الرسول خير من إدارتك نفسك، وأبر بها بك من نفسك، وأرحم به منها، وأنصح له منها، وأعلم بمصالحه منها، وأقدر على تحصيلها، تسلم ولا ما تسلمش؟ تسلم طبعا، إذا كان أبر وأرحم وأنصح وأعلم، لأنه ما ينطق عن الهوى، يبقى لازم أهجر. دورة إدارة الوقت لرجل كافر في القاهرة، والدورة ب5000 جنيه، يجري السفهاء قليل العلم يفاضلون هذا. لو قلت الآن هنا بيان لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كيف يكون يوم العبد وليلته، يدفع 5000 ولا 5 قروش، بل يحتاجه كما يقول أخونا من يحفزه ويرغبه ويأخذ بعربية الكابتن مخصوص ويوصله، صحيح ده زجيه كمان في الآخر. هذه زهادة، هذه ما قدر الله حق قدر. كان ده إخواني خطير، والكلام ده عمل أعداء الإسلام سنين طويلة، سنين طويلة، حتى خرج شباب حتى الملتزم ممسوخ، ممسوخ ماشي التزام الرسول، لكن مش عقيدة راسخة. هدي الرسول، كلام الرسول، شعوره انه معه شيء ليس اي شيء، شيء ذات قيمة، وحي من السماء، ليس كلام بشر، ليس هدي بشر، لا كذب فيه، لا احتمال فيه، هو الكلام، هو الحق، وما سواه باطل. إذا علم العبد هذا لا يسلم تسليما، طبعا يسلم تسليما، ده اللي بيعرف أن خبير من البشر عليم بأمر كذا بيجري عليه وبيدفع له الأموال. ولهذا كان السير بالبدن والإنفاق بالمال في سبيل هذا علامة صدق من العبد. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. ولهذا قبل هذه الآيات يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون، طبعا هذا لا يكون إلا من المنافقين، يصدون عنك صدودا، الصدود عن الشريعة نفاق أو كفر. قال وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بيقول الكلام ده مهما تكلمت وعبرت عنه أنا مش هوصل للمراد. ابن القيم بيقول كده وليس هذا الكلام مما يحصل معناه، لا يصل المعنى بالعبارة، أمال إيه؟ قال بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأمان، فكل يدعون وصال ليلى ولكن لا تقر لهم بذاك. كلام خطير فعلا، عشان تشرح الخير اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم العبد وانقياده له ما بتتوصفش، ما بتتقلش، ده من غير كلام بينشق القلب ويدخل ده في سويداء القلب ويقفل على المعنى ده. عشان كده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. عشان كده ده أمر دخل واستقر وسلم انتهى، هو ده عايز كلام. فإذا لم يجد هذا يبقى ما حصل له الإيمان، ما دخلش شيء في قلبه اللي بيحركه هذه الحركة التي لا يعبر عنها الكلام بل يتحرك لها القلب مباشرة. وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. الله، كلام في منتهى الروعة. احنا عارفين معنى الحب، يعني حب الرسول، لكن حالك حال المحب؟ لا، حالك مش حال المحب الا من رحم الله. هو ايه حال المحب؟ سهلة، المحبين كتير خالص اليومين دول، نشوف واحد من اللي بيحبه ها ونروح شو بيحب ازاي، ولا ايه رايك؟ ولا ينفعش نشوف ها نشوف المحبوبات عند البشر وماذا يفعل المحب؟ خطر في بالك ايه؟ علي صوتك يا اخي. حب ايه اللي هنروح نشوفه دلوقتي؟ فاتبعوني، يقولون احنا عايزين نشوف حب الرسول فبنشوف حال من الحب تاني. ايه اللي خطر بقى الحب ايه؟ قول ما تكسفش، انت متجوز؟ حب الزوج ده خطر ببالك ولا ما خطرش؟ طيب بتحب زوجتك ولا يعني؟ ان شاء الله هيحصل يعني، ربنا يسهل. نقول الحمد لله. نعم، هي قبل الزواج بتبقى زوجة ازاي؟ بقول له بتحب زوجتك، فيتكلم حب الزوج. انت خطر بالك ايه؟ قول الصدق، ما خطرش حاجة خالص يبقى نايم. طب بقول عايزين نشوف المحبين خطر بالكم بيحبوا ايه؟ العشق، ده اللي خطر. هذا قد صدق، خطب لنا عشق العشاق، واحد بيحب وحده وهيمانه، صح؟ طيب نعم، طيب الحمد لله. ايه تاني؟ حب المال، حب المنصب. انا عايزك تتفرج على احوال المحبين، كل الوان المحبوبات وحب الشهوات كلها، النساء والبنين والقناطير المقنطرة، الذهب والفضة والخيل والانعام المسومة او الخيل المساومة والانعام والحرث، حبه للارض وحبه للبهايم. ايوه، ما في حب البهايم، عارفه مش عارفه ليه بيحب البهيمة اكتر من ابنه؟ ايوه والله صحيح. تعالوا نتفرج عليهم في احوالهم عشان تعرف حال الحب. يقول لك ما بينامش مش كده؟ مؤرق، الفكر مشغول على طول، ده زاهد في الاكل وزاد في الشرب، لما خس قوي، سواء حب مال حب زوجة حب معشوقة، صح؟ فأصبح الفكر كله مشغول بما يحب. لو طلع الموبايل كده مسكته بس فيما يتعلق بالمحبوب، هيتصل هيرن هيبعت رسالة يقول للتاجر صفقة كذا أو كذا، لو كان حب مال أو التاني اللي انتوا عارفينه، مشغول في هم عنده في مسألة شغلاه، يجد سرورا عند اللقاء أو عند تحصيل المحبوب أو الوعد بذلك. شوفوا أحوال المحبين، زي واحد عارف الحب كده وكان الحب أبدا، يعني الحب المحبين بيبقوا سهرانين وتعبانين ومشغولين وبتاع، لكن هو ما شاء الله مش يعلم الموضوع، لكن حاله حاجة وعلمه حاجة ثانية. فاحنا نعلم حب الرسول، لكن احنا نعرف حال من احب الرسول؟ هو ده اللي بيتكلم عنه ابن القيم. فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. تعلم التقوى لكن حال المتقين؟ لا، مش حال المتقين. تعلم الذكر لكن حال الذاكرين؟ اللهوج بالذكر والانشغال والقلب والعين تدمع والجلد يحصل له قشعريرة، لا، الحال ده مش عندك، لكن تعلم الذكر. هذه العبارة فعلا تستحق التكبير لأنه أمر عظيم. ف فرق يا أخي بين علم الشيء وحال العبد في هذا الشيء. حتى في الإيمان هناك فرق بين من علم مسائل الإيمان ومن عاشها. إيمان، حب، خوف، رجاء، كل المعاني هذه يا أخواني وأنتم في المعهد درستم شيئا من هذا، لكن الدراسة والعلم شيء وأن يختلط بلحمك ودمك شيء آخر. تأثر به والتحرك له ولزومه وحبه والشوق إليه والعمل له وبذل المال والدعوة إليه، علامات المحبة، علامات المحبة. المحب لا يفتر عن ذكر حبيبه، لا يفتر أبدا. لو لقيته قاعد ساكت كده ومساهم تقول له انت بتحب، مش كده؟ مش بيحصل كام ده في عاداتنا؟ يا ابني انت رحت فين؟ انت كل حبة تزح، انت بتحب. الحب يأخذ عليه فكرة. يا ترى ممكن واحد يقعد يسرح كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر، والصحبة دي صحبة سيئة، والزمن ده زمن سوء، فين النبي؟ ويسرح كده ويعيش بخياله وتدمع عينه ويهاجر إلى الرسول، يقول لا مش هعمل زيهم، الرسول عمل ايه وانا مع الرسول؟ ده انت لوحدك. لا يشعر بهذه الغربة لان قلبه امتلأ حبا للرسول، لإيمانه اولا وعلمه اولا انه ما جاءوا الا بالخير، وانه ابر به من نفسي وارحم واعلم و و و. ففرق بين علم المحب وحال الحب، علم الحب شيء وحال الحب حاجة تانية خالص. فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. وفرق هيضرب لك مثاله بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مسخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وصلت ازاي؟ لأ ليه؟ بيقول لك الآن عندنا واحد مريض، عندنا واحد مريض وعندنا رجل صحيح، هما اثنان، عايز يفرق بين علم الحب وحال الحب، علم الصحة وحال الصحة. هذا المريض يعلم الصحة، عارف بالصحة والاعتدال، ولكنه مسخن بالمرض، زيه زي رجل صحيح ومش عارف وصف الصحة. يبقى تتمنى لنفسك الحال ولا العلم؟ الحال. انا عندي علم بقيام الليل، اسرد لك الان من الاحاديث عشرات الاحاديث في قيام الليل واحاد الايات في قيام الليل، ده علم. خلاص؟ طيب رجل اخر لا يعرف هذه الاحاديث، يعرف فقط أن الرسول كان يقيم الليل، فصار قواما لليل، هاجر إلى الرسول ففعل مثله، فصار قواما لليل. تقول له أنت تعرف قيام الليل وفضل قيام الليل والأحاديث الواردة؟ يقول لك لا. يبقى هو في صحة الآن، هذه هي الصحة التي هو فيها، وتشوف حاله في قيام الليل والبكاء والشغل بقى مع الله سبحانه وتعالى. ها؟ أيهم أحسن، علم القيام ولا حال القائمين؟ وعلى هذا أنح وسر. حط بقى كل العبادات وكل الأمور لتعرف أن هناك فرق بين رجل يعلم الأدلة في بر الوالدين وبين رجل يسعى في خدمة أبويه ولا يقل لهما أف، وينشرح صدره بالجلوس تحت أقدامهم. فرق كبير جدا، ده علم وده حال. ففرق بين علم الحب وحال الحب، علم القيام وحال القائمين. فإياك أن يكون عندك فقط العلم دون الحال الذي يتحقق في القلب. قال وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. ايه يا عم الخوف؟ يقول لك رجفة في القلب ومش عارف ايه والعين، ويوصف لك الخوف تمام. الخوف من الله طبعا طبعا، الخوف من الله الخوف من الله. هل هذا كالذي حاله حال الخائف يقبض روحي الليلة؟ لا لا لا، قيام الليل. أيوة الذنب، الذنب اللي أذنبته يا رب اغفر، يا رب اغفر، يا رب اغفر، يا رب اغفر. لا ما هو مش هيغفر كده، لازم ركعتين أو مركع ركعتين. ده حال الخائف، من خاف أدلج. اللي بيخاف بيقوم ما بينامش، لكن علم الخوف ما يعملش حاجة. تعريف الخوف لغة اصطلاحا حكمه آدابه، طالب علم مية مية. فين الحال؟ ما تلاقيش. فين يا عم الخوف اللي كنت بتكلمنا عليه؟ احنا مش شايفين خوف خالص، انت مش شايف من نفسك الخوف ده. الرجاء، تعريف الرجاء لغة اصطلاحا حكمه، ويبدأ احترق الشروط والاركان والمستحبات. صم، علم، علم الرجاء. فين حال الراجين؟ لا يتعلق بصره بما في ايدي الناس، وبسرعة يقوم ويصلي ركعتين ويلجأ الى الله سبحانه وتعالى. ها فين الكلام ده؟ ما تلاقيش حال الراجين. ففرق بين وصف الخوف والعلم به، وبين حاله ووجوده، دي حاجة ودي حاجة تانية. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. تعالوا نرجع للآية تاني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. قال أولها تصديرها بلا النافية، خلاص الحكم وصل لنا، كلام ابن القيم وصل خلاص، احنا أدركناه. لا ما بيسيبكش، يعطيك بقى من الأمور العلمية المهمة اللي تؤصل المعنى عندك. أولها تصدير هذه الآية بلا النافية، وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك. مش أصلها فوربك لا يؤمنون واللا زائدة، لا، وإنما دخولها لسر في القسم. ده مش قسم عادي، لا. إيه هو السر؟ وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. المقسم عليه ايه؟ لا يؤمنون. فإذا أراد أن يتضمن المقسم عليه للنفي ازاي؟ ازاي؟ شوف الأمثلة اللي هيضرب. قال وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء، إذا أقسموا على نفي شيء يعني بيقسموا عليه شيء منفي مش مثبت. ما أنا ممكن أقسم على مثبت أو أقسم على منفي. قال لك إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي. يعني لو كانت يؤمنون كتبقى فوربك يؤمنون، لكن لأنها لا يؤمنون اللي هنقسم عليه فصارت فلا وربك لا يؤمنون. ليه؟ أو مثاله قال ومثل قول الصديق رضي الله عنه لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فيعطيك سلبه. إيه الموضوع ده؟ هذا حديث طويل، حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. سلب القتيل يعني الحاجة اللي معاه، لو لابس سلسلة ذهب الواد الكافر اللي اتقتل ده، لو لابس مش عارف ايه، لو معاه موبايل، لو معاه فلوس، ده اسمه سلبه. خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا، اللي يقتل واحد من دول، وهذا لون من الأمور المشروعة لتحفيز المقاتلين بألوان المغانم، هذا يسمى السلب. من قتل قتيلا له عليه بينة، يجيب ما يدل عنه هو اللي قتله، في اثنين فعشفوه بيقتله، ها يذكر شواهد تدل على هذا، فله سلبه اللي معه كله اخته. الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وجاء عند مسلم في كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل، باب استحقاق القاتل سلب القتيل. وقوله لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلب، معناه لا والله حينئذ لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه، بغير طيبة من نفسه. يعني أنا اللي قتلته يبقى أنا اللي ليا إيه سلبه، يجي واحد تاني ياخد السلب بتاعه، لا الله لا يعمد من جيش لأسد اللي هو بقى في المثال ده يعني إلى أسد من أسد الله يقاتل على الله ورسوله فيعطيك سلبة. المقصود أنه صدرها بلا، لأنه فيها أنه لن يعطيه سلب، يعني لا والله لا يعطيك سلب، ها لكن تبقى والله يعطيك سلب. ففي النفي يصدرون إذا كان مقسم عليه منفي يصدرون القسم بالإيه بالنفي. وقال الشاعر فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، فلا وأبيك ده طبعا قسم بغير الله شعر جاهلي، إيه المنفي لا يدعي القوم أني أفر. وقال الآخر فلا والله لا يلفى لما بي ولا لديهم أبدا دواء، فلا والله عشان إيه لا يلفى، وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفيه. ولا يخرم هذا قوله، ولا يخرم هذا قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. يقول كل الآيات في القرآن نفي القسم، يبقى المقسم عليه منفي ويتضمن ذلك. وعى يغرك هذه الآية أنها تقول لها خرجت عن القاعدة، فإنه لما كان المقصود بهذا القسم ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه، فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. يبقى فلا أقسم أهي منفية هي بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أقسم عليه إنه لقرآن كريم، قال لك مش منفى وده مثبت إنه لقرآن كريم، قال لك لا يعني أقسم بهذا، لا أقسم بمواقع النجوم، ليس كلامكم صحيح، ليس شعرا، ليس كذا، إنه لقرآن كريم. واضح أخواني؟ فبيقول لك المقسم عليه هنا هو نفي ما قالوه عن هذا القرآن ثم أثبت إنه إيه؟ أنه قرآن كريم. مفهوم مش مفهوم؟ ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله، أو صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ها وما هو بقولي. وصلت إخواني؟ فجاب الإثبات وجاب الإيه النفي. فالمواضع زي فلا أقسم بمواقع النجوم لو شفتش فيها النفي، النفي هنا تقدره وتفهمه من السياق. وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفسي لو أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنان، نفي وإثبات. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه. فلا وربك لا يؤمنون، قال لك ده مش قسم كده وبس، ده قسم وصدره بالنفي ليتضمن القسم المنفي وهو لا يؤمنون، مش والله لا يؤمنون لا، مش وربك لا يؤمنون لا، فلا وربك لا يؤمنون. العرب يفهموا الكلام ده كويس قوي، عشان ما حدش ينازع بعد ذلك في قضية الإيمان لمثل هؤلاء المعرضين الصادين الزاهدين في هذه الشريعة. نسأل الله عز وجل أن يخضع قلوبنا لدينه وشريعته. ده الأمر المؤكد الأول. إيه المؤكد الأول اللي قاله ابن القيم؟ القسم المنفي. قال وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها تأكيده بالمقسم به، وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. كل فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسر. كل ده قسم به بمخلوقات، والله يقسم بما شاء، يعظم ما شاء. لكن في هذه المسألة أقسم بنفسه، فأكد بأن أقسم بنفسه، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة. أيهم أعظم؟ قسم بذاته الكريمة العلية، أقسم في هذا الموطن بذاته، ما أقسمش بشيء آخر. قسم منفي وأكده بنفس القسم، ده غير النفي الموجود، وأكده بالمقسم به. أقسم بمين؟ بربك، بالله سبحانه وتعالى. ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم، عشان بس ما تعتقدش انه مجرد انك تحاكم، لا، حتى يتحقق هذا. وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر ويسلمه تسليما. وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. وفرق بين علم هذه الآية وحال الفاهم العامل بها، فرق كبير قوي. احنا الآن علمنا، والتأكيد بالنفي والمقسم به رب العالمين ده العلم، ازاي ترجم الكلام ده انك تستشعر بقى خطورة ان تجد في نفسك حرج من شيء من شرع الله، خطورة أن يقول الإنسان لا يصح الآن الشرع لهذه المرحلة، خطورة أن لا يسلم له لو وجده مطبقا في البلد أو مطبق بعضه، خطورة أن يعرض عن هذا أو أن يزهد فيه، فضلا عن أن يكره، فضلا عن أن يجد سواه أفضل، فضلا عن أن يعدل به يجعله مساوي لشيء آخر. كل هذا من أبواب الكفر من أوسعها، فانتبهوا يا أولي الألباب. ولا يغرنكم تأويل المتأولين ولا تهويل المهونين من هذه المسألة وهذا الشأن، هذا شأن جلل عظيم. فإذا انتشر في الناس تضعيف هذا القول فهذا لون من إرجائهم، هذا لون من إرجائهم وعدم فهمهم لشريعة رب العالمين. وبين أيديكم كلام الأئمة الأجلاء، بل بين أيديكم كلام الله واضح ظاهر بين. قال وقال تعالى، اكتب الآية رقم 2، نحن قلنا استعرض أن جملة من الآيات تسوقك بإذن الله إلى الهجرة إلى رسول الله. القسم نفسه يا أخي تأكيد، لما أنا أقول لك والله ده تأكيد أو مش تأكيد؟ زي ما أقول لك عادي تقول لي أنت جئت، أقول لك والله جئت، أنا كده أكدت لك ولا ما أكدتش؟ أكدت بإيه؟ رد عليه بالقسم نفسه. القسم نفسه تأكيد، نفي القسم تأكيد وتضمين للمقسم عليه، دي حاجة تانية. فهو بدأ كلمة لا وقال لك التأكيد بلا النفي، ثم القسم نفسه وربك. فهمت ازاي؟ يعني لما الواحد يقول وربك زي ما يقول لا وربك بعد ما سمعت الشرح ده كله، دي زي دي خلاص. يبقى عايزين نقول القسم نفسه، يعني لو قال الله عز وجل وربك يبقى ده تأكيد، فلا وربك دي رقم 2. لكن هو مش بترتيب الآية، بدأ بالنفي ثم القسم. لكن لو هتكلم بالمعنى زي ما انت عايز تقول كده، يعني ينفع لا لوحدها تأكيد؟ لا لوحدها مش تأكيد، ولهذا لكن هو مش بترتيب الآية. لكن لو هذا القسم تأكيد ثم انه قسم منفي، ده عشان يشرح لواحد مش فاهم يعني ايه قسم منفي. طيب اسمع الآية الثانية. قال الله تعالى، ما احنا بنتكلم عن ايه؟ الهجرة إلى رسول الله. قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. عايزين نفهم الآية دي، النبي أولى بك من نفسك، مش قلنا أبر بها وأرحم وأعلم، هو دي هي دي. وهذا دليل اسمع على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، لأن المؤمنين النبي أولى به من أنفسه. فلو ما كانش الرسول أولى بك من نفسك يبقى أكيد أنت مش مؤمنين، لأن صفة المؤمنين أن النبي أولى بهم من أنفسه. مش فاهمين كلام ابن القيم ولا مفهوم؟ ها؟ ما احنا اصل قلوبنا في حاجات كتير قوي، فنسأل الله عز وجل ان يزيح عنا هذا، يشرح صدورنا لفهم كلام الائمه. قال فهذا دليل على ان من لم يكن الرسول اولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الاولويه تتضمن امورا، النبي سؤال هل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ هكذا قال الله. يعني بقى اولى من انفسهم؟ قال لك حاجتين كتبه عندك، منها اكتب على منها دي رقم واحد، ان يكون احب، اي النبي، ان يكون النبي احب الى العبد من نفسه، اولوية. انت بتحب نفسك وبتحب الرسول، اي الحبين اولى؟ النبي اولى بك من نفسك، اولى بهذا الحب من حبك لنفسك. ادعاء الحب سهل، ادعاء الحب سهل. طيب لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غير، ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه في الحب، وصلت؟ ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه. بحبه يا أخي، وصلت؟ معلش أنا بحرص دائما أنا أخرج بالطريقة السوقية ديت عشان تفهم الكلام، أصلا ما عندناش بنفهم. النبي أولى به من نفسه يا أخي، مالك كله كده تكتبه باسمها وكتبت لها البرج؟ طبعا، والسيارة وتوكيل مطلق كده انتهى مال. يقولك يا اخي بحبها، مش بيعمل كده؟ ده شعور محب، شعر انها اولى بالمال من نفسه، وصل للدرجة دي، وصل للدرجة دي مع مخلوق، مع مخلوق. ونسمع كثيرا وبعد ما كتبت لها عملت، وبعد ما كتبت لها سوت، لكن مع الله والرسول، مع الله والرسول أنت الرابح في كل حال، في الدنيا والآخرة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، لا، إن أحسنت يضاعف لك الحسنات، يديك بالحسنة الواحدة 10 و100 و700، ولا يضيع أجر المحسنين. مش تنقلب عليك وتخونك، لا، لا يضيع أجرك، يأتيك الأجر وافيا كاملا مضاعفا أضعافا لا تحلم بها. يحب ولا لا يحب؟ يبقى لما أجي أبذل كده يقول يا أخي والفلوسك المال كله كده أبو بكر، يقول لله وللرسول، وتركت ليهم مين؟ طيب قال لله الرسول، تركت لهم الله ورسول. أيوة، ناس فهمة يا أخوان، ناس فهمة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، المحبة المطلقة ده دي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي الهجرة إلى الرسول. شلت المحاب وخلتها كلها تبع لمحبة الرسول. هو يحب كده؟ خلاص أحب كده. يحب أن أنا أحب الزوجة وأحسن إليها؟ خلاص نحب الزوجة وأحسن إليها عشانك يا رسول الله. شفت الكلمة دي؟ علشانك يا رسول الله. هذا معنى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسه. كل المحبة تأتي تبع لهذه المحبة، كل الطاعة تأتي تبع لهذه الطاعة، كل الاتباع يأتي تبع لهذا الاتباع. قال ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة. اللي بيحب كده، اللي بيحب كده يجد في لبسه، ايه يا ابني لابس اللبس ده؟ هو اللي بيحبني ده او اللي بحبه او اللي بحبها الزوجه دي بتحب تشوفني لابس اللبس ده فبلبسه. العطر ده ريحته وحشه قوي بس هي بتحبه. المحب بيسلم، بينقاد. صحيح. فكده ما قلت لكم مسقعت ايه، واحد بيقبلش المسقعة، عاد بيحب المسقعة، ما طلع بتحب المسقعة، فبيحب المسقعة كرمانا لها. فينا عين مسقعة مش عارفين فلاحين يعني زينا، حد افتكرها كلمة ابيحة ولا حاجة. ومنها دي بقى رقم اثنين من لوازم الاولوية، النبي اولى بايه؟ قال لك اول حاجة الحب وما يستلزمه الحب، دي رقم واحد. فالنبي اولى بالحب ولوازم الحب من نفسك. انا عايزك كده يبقى في جيبك مرة 20 جنيه وهعمل بيها حاجة كده، ولاقي باب رغب فيه الرسول ولا حب الرسول اولى، دي للرسول للي امر به الرسول، يبقى اولى بيه من نفسي، لوازم المحبة. وانت في العمرة كده وبتشتري ملابس واخد فلوس تجيب لأولادك حاجات، ويبقى نفسك في جلبية زي دي كده وتقول العيال اولى مني، حصلت لك العيال اولى وتشتري للعيال وما تشتريش لنفسك، يحصل لانك شعرت ان العيال اولى بك او بهذا المال من نفسك. الرسول لازم يكون اولى بك من نفسك. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه، هي دي اللي بيقولها ابن القيم، ان يكون احب الى العبد من نفسه، دي لوازم الاولوية. اللازم الثاني قال ومنها الا يكون للعبد حكم على نفسه اصلا، بل الحكم على نفسه للرسول، يحكم عليها اعظم من حكم السيد على عبده. انا عايز البس بنطلون محزق وبتاع الجديد ده وابقى شباب كده وفي حته حمراء هنا نفسي اعمل كده، واحد يعرف يتجوز ولا مش عارفين نتجوز، اقول لا هو النبي بيحب ايه؟ الجلابيه ده اهي، الغتره دي، الطيب اللي يبقى هو دي، هو دي، هي دي، هو اللي هيحكم انا هلبس ايه. انا بكلمك على اشياء من العاديات، من العاديات في لبس. فالحكم على نفسي للرسول وغيره، يحكم عليها، يحكم الرسول على نفسك أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده. السيد لو قال لعبده يعمل حاجة ينفع إيه؟ الوالد طبيعي في الحالات الطبيعية لم يحكم على ولده، مش ده الطبيعي؟ الرسول يحكم عليك وينفذ أمره فيك، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. يبقى الأولوية اللي في قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين، أولى بالمحبة، وأولى بالحكم على أنفسه، مش أنت اللي تحكم على نفسك، الرسول اللي يحكم فيك، تأكل في شرب في لبس في زواج، تحكم يا رسول الله اظهر بذات الدين، خلاص حكم الرسول. طيب مش ملتزمة؟ طيب تلتزم، الرسول حكم يا حبيبي، الرسول حكم، مالكش حكم في نفسك اصلا، هذا هوى، هذا اتباع غير الرسول، هاجر للرسول يا ابني، لازم فيه هجرة الى الرسول، واجب عليك. قال له كده، قال له اظفر بذات الدين، ماله عايزين ناخد قرض وعايزين كذا ونعمل كذا، نشوف الرسول يحكم ايه، ما انا هشتغل وانا بحكمش على نفسي. افهموا الكلمة دي عشان تكرروها وتعلموها وتعيشوها، انا هنا بحكم على نفسي، الرسول يحكم فيه. يا رسول الله اياكم وربا الجاهلين، سمع بيقول ايه؟ هعمل ايه؟ سيدي بيقول كده وانا عبد، ابويا بيقول كده وانا ابنه، لا رسولي يقول هذا وانا متبعه، انا اقول محمد رسول الله، انت يا ابني فاكرني بقولها كده كلمة، لا ده هو محمد رسول الله، هو اللي هيحكم علي. وصل الكلام يا اخواني ولا ما وصلش؟ لازم لازم، ان لم يصل الى سوداء قلبك يبقى انت ما فهمتش يعني ايمان ويعني اسلام، يبقى ما فهمتش يعني قل لا اله الا الله محمد رسول الله تدخل في الاسلام، سهله خلاص، لا اله الا الله محمد رسول الله، يلا لا اله الا الله رسول الله، لا ده وراها متطلبات، ولهذا وقف كفار قريش ما قالوهاش، انه فاهمين ايه متطلباتها، فاهمين ايه معناها. فيا عجبا، ده ابن القيم بقى بيتعجب، كيف تحصل هذه الأولوية؟ النبي يعلم من أنفسه، كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين. يتعجب بيقول أولوية، يبقى هو أحب إليك من نفسك وهو اللي يحكم عليك. مين ده بقى إن شاء الله؟ اللي في معزل، عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم. تيجي تتكلم الآن، هتروح المحكمة وهتحكم لك في قضية، هتقول لك قال رسول الله، والله العظيم بأذني رأسي لما قال هذا الرجل، قال له يا ابني ده عندك انت هناك، احنا هنا في المحكمة، بقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الرجل بيدافع عن نفسي، ما عجبوش، عزل كلام الرسول عن منصب التحكيم. في التحكيم الرسول ده في جنب، ملوش دعوة بالموضوع ده، احنا في حب مش في دين، يبقى الرسول ما بيحكمش الحكم ده لأي حد غير الرسول. ورضي بحكم غيره، شو بقى لما نتكلم، احنا بنقول الرسول اولى بيك من نفسك، وده يحكم بحكم تاني، حد تاني غير الرسول صلى الله عليه وسلم. واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول، يدعى إيمان بعد ذلك، والله إن قبلنا منه الإيمان بظاهر القول فهذا حكم الله، أن ليس لنا إلا الظاهر، لكن عند الله ليس من أهل الإيمان، فلا وربك. رد على سؤالك، احنا نتكلمش عن فقه دلوقتي، نتكلم عن العبد في حقيقة أمره بين يدي ربه. أنت تظن ان كل من قال لا اله الا محمد رسول الله حين تقوم الساعة هيطلع كلهم مؤمنين؟ لا طبعا، وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون في الدنيا، ثم في الاخر هيظهر لك ان كثير من انتسب الايمان ما طلعش من اهل الايمان، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اتكلم الان ليس عن الاحداث في مسائل فرعية فقهية، لا عملية، لا، أتكلم عن إحداث في مسائل الإيمان، في مفهوم الإيمان، عشان تفرق بين الاثنين. ما هو البدع، في حاجة اسمها بدع مكثرة، هو ده اللي بتكلم عنه الآن، هنتكلم الآن عن بدع مكثرة. حكم أهل الدنيا بكفرهم في ظاهر ما بدا لهم أو لم يحكموا، لكن عند الله هذه أمارات وعلامات الكافرين. احنا الآن نخاطب القلوب، أنا فين؟ مش بنخاطب هيحصل إيه، الفلان حكموا عليه بإعدام ولا حكموش، حد رد ولا عدم حد رد، إن كانوا سيقيموا حدا، لا مش نتكلم عن ده. فكثير ممن لم يقم عليه حد رد وهم مرتدون، وهذا ما لم يفهمه الناس من الخطبة الأخيرة اللي خطبتوها لما تكلمت عن الردة، فظن ان هذا الكلام هينزله على احكام ظاهر. لا يا حبيبي، حتى لو حكمنا لك بظاهر امر ايمان، لكن انت عند الله مرتد، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. هتقول له ربنا، لا يا ربنا ما كفرتش، ده حكموا لي في الدنيا مسلم، عند الله انك كافر، ولا هتطلع له البطاقة صحيح، تقول له انا مسلم اهو. انتبهوا يا اخوان، انتبهوا، شوفوا الايمان يعني ايه، شوف الايمان يعني ايه، عشان تلزم قلبك بعالي الايمان واصول الايمان. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الولاية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء، لا فرنسا ولا انجلترا ولا الحكماء ولا العقلاء ولا الخبراء ولا الرؤساء ولا زعماء، لازم كل دول يعزلوا ويولى الرسول في كل شيء، وعرض ما قاله كل أحد سواه، أي حد يتكلم، عرض كل ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به. كلم براحتك، هنشوف كلامك هنعرضه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلامك ده مظبوط تمام يبقى تمام، ما قالش مظبوط يبقى كلامك في الزبالة. افهم الكلام ده كويس قوي، لو كان المتكلم أبوك معلمك أستاذك هنعرضه على كلام الرسول، الرسول أنفذ هذا الكلام وأمضاه الحمد لله، يبقى نفذ. جزاك الله خير على كلامك، طيب موافق لهدي الرسول. كلام مش ماشي عدناه على نصفات الرسول كده ما عداش، نقول له خلاص اركن هنا. فإن شهد له اكتب رقم واحد أو ألف، إن شهد له بالصحة قابله باء، وإن شهد له بالبطلان رده جيم، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. الله أكبر جيم. لما جبنا كلام حضرتك أو كلام أستاذك أو كلام معلمك أو كلام شيخك أو كلام رئيسك أو كلام وزير أو كلام أي أحد غير الرسول، وجينا نشوفه نعرضه كده على الضوابط الشرعية النبوية، لأنه موافق قبلناه، نقول تكلم فلان بكلام حسن جيد موافق لهدي رسول الله، لأن احنا ما بنمشيش غير بهدي رسول الله، اللي بيحكم فينا هو الرسول، اللي بيحكم لنا هو الرسول. جبنا كلامنا موافق مخالف، وقد عرضنا كلامه على أحاديث النبي فتعارض مع قول النبي أو فعله أو تقريره أو كذا أو كذا، فكلامه مردود لا يقبل بحال. من يجعل من ده كبير تخين رفيع ولا تفرق معايا، مسلم كافر ولا ينفع معايا، والأولى كذلك في القبول. طيب جينا لم يتبين أن كلام الرسول يشهد له بالصحة وكلام الرسول ما يشهدش عليه ببطلان، لا ده ولا ده، قال لك نقف. افهم الكلام ده كويس جدا، ده هيرفع كثير من النزاعات بين القوم. مش باين ليه ده موافق لكلام الرسول ولا لا، خلي بالك، ده غير الحالة الثانية. الحالة الثانية تبين لي أنه مخالف لكلام الرسول، خلاص رددته قولا واحدا. لكن بتكلم إن لم يتبين، إياك أن ترد كلاما لم يتبين لك هل شهد له كلام الرسول بالصحة أو البطلان، إياك أن ترده فترد حقا، وإياك أن تقبله فتقبل باطلا. فصار كأحاديث أهل الكتاب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ها؟ لا تكذبوهم فتكذبوا بحق، ولا تصدقوهم فتصدقوا بباطل، أدم مش عارف صح ولا باطل، توقف حتى يتبين لك أي الأمرين. هنكره اللي قال الكلام ده؟ هنعاديه؟ هنواليه؟ لا نعاديه ولا نواليه ولا أي شيء خالص، ولا يبنى عليه شيء، لأن ما تبينش حكم الرسول فيه. وأنا ما بحبش وبكره إلا بعد حكم الرسول، والرسول ما حكمش لسه، ما تبينش الأمر لسه عندي حكم الرسول إيه؟ أتوقف أتوقف. وصلت إخواني؟ أما إن تبين المخالفة فالمخالفة، وإن تبين الوثاق فالوثاق. وصلت؟ طيب. قال رحمه الله: فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة. على طول ماشي مع مين؟ مع الرسول، على طول مع الرسول. واستقام له علمه وعمله، العلم منضبط باللي قاله الرسول، والعمل منطبق مع عمل الرسول، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. الله، تلاقي الخير عمال يجيلك من كل مكان. الرسول، الرسول تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من شيء في بحر ولا بر إلا بين له منه علما وأعطانا وترك لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. عايز أكثر من كده؟ إدك علم ما في البحار وما في البراري، وإدك علم الأولين والآخرين، وبين لك المبتدأ والمنتهى والمصير، والجنة وصفها والنار وصفها، والأحوال قبلها كيف تكون، بل وأحوال الدنيا قبلها كيف تكون من علامات الساعة. أنت عايز بصيرة وبيان ونور أكثر من كده، وخير وحق أكثر من كده؟ هيأتيك الحق من كل جانب طول ما أنت مع الرسول وبهدي الرسول. وهذا هو الصراط المستقيم، نسأل الله الهداية إليه وفيه إلى أن نلقاه. ومن العجب بعد كل حاجة يقول يا سبحان الله، أو سبحان الله، يا للعجب، يا عجبا، ده من 700 سنة يجي يتفرج، يجي يتفرج. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه، أي تعبه، في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها، فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا، كما قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. الناس قلبت الآية، ده ابن القيم اللي بيقول أصبح الناس اليوم لو جبنا أستاذ في كلية التربية يقول لك والتربية الحديثة والتربية الغربية الكلام ده كله ها، وبعد كده بعد ما يجيب التربية الحديثة والغربية يعرض كلام الرسول على التربية الحديثة والغربية، فإن كان خبيثا، ركز، إن كان خبيثا هذا جهل، خبيث أو طيب اللي فعله ده جهل، إنه بدأ بتربية غير تربية الرسول ده جهل. طيب الجهل ده بخبث ومكر وقصد ودهاء ولا ده جهل محض فعلا؟ كلها جهالات. الأول إن كان خبيثا يرد كلام الرسول، يقول لك شفت وده أكبر دليل عن أن قاله الرسول غلط. غلط ليه؟ قال لك هو مخالف للقواعد. قواعد مين يا أبو قواعد؟ قواعد مين؟ قواعد أساتذة التربية، قواعد الحكماء، الناس اللي جربت التربية. هو يقول لك كده هذا خبيث، هذا قد كفر بالرسول وبما جاء به الرسول. هو بيقول كده، هو بيقول لك اللي جاء الرسول به غلط الصح اهو، ويبدا يطعن في الايات والاحاديث ويعطوني قلم احمر اصحح لكم القران وهاتوني مش عارف ايه وارد لكم ايه في السنه وبين لكم خطا الرسول في اكثر من موطن. هذا الخبيث. الطيب يعمل ايه؟ الطيب الجاهل يقول لا مستحيل الرسول يكون غلط، فيبدا، وهذا كثير بقى من اللي بيدوا تنميه بشريه دلوقتي وعلوم تربويه ومش عارف ايه، يبدا يجيب كلام الغرب ويأصله ويكتبه، ركز معايا، ويجيب من احاديث الرسول ما يوافق بفهمه هو هذا الكلام، ويسموه اسلامي، ويسموا الراجل ده متدين، ويا سلام محاضرات، وصايب بيدي حاجات غربيه بس بقى ممسوحه بالاسلام، مطليه اسلام، لكن نخاعها ليس اسلام. يعني لو ظهر لو جه يكلمني في موضوع الواقعي لا ده فهمت الحديث غلط، ده الحديث عكس كده تماما، يقول ها يبدأ كده صحيح عكسه ازاي، ده الطبيعي ان كلام الرسول هيوافق الكلام ده. يا اخي ما تجعلش الاصل هو كلام البشر، الرسول اولى بهذا التقديم. ومن العجب هقرأ لكم تاني عشان تفهموا الكلام، ان يدعي حصول هذه الاولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال باقوال غيره، غير مين؟ غير الرسول، وتقريرها، يبدأ يقرر كلام غير الرسول معايا، والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها. هذا كما يصيب عامة الناس يصيب حتى المنتسبين إلى العلم. إزاي؟ حتى في أصول الفقه يجي أصل الأصول يوم يحط الأصول بتاعة الإمام، مش ألف المسألة دي كذا والمسألة دي كذا والمسألة دي كذا، يبقى نخرج من المسائل دي إن الأصل هو ده، يبدأ يحاكم النصوص إلى أصول إمامه، يحاكم قال وقال الرسول إلى أصول الإمام. ولهذا تسمعون العجب لما يجي بقى شرح الحديث، تسمعون الإمام فلان الكلام عجيب غريب مش عارفين قاله إزاي. عارف عجيب غريب ليه؟ لأنه عمال يلف ويدور على أصل قاله الإمام. يا أخي الأصل ده يمكن يطلع غلط، يمكن الأصل ده صح في حاجة وغلط في حاجة، يمكن متفاوت، يمكن الإمام ما فصلش فيه التفصيل ده، لا في فرع كذا يكون كذا وفرع كذا يكون كذا، خلاص هو قفل وصول الفقه عنده على الطريقة رقم 2 اللي درستوها في الكتاب. ايه الطريقة رقم 2؟ اللي هي أصول الإمام، إمام المذهب. هو يقول لك أنا حنفي، وأصول المذهب الحنفي تقول كذا، تجيب له بقى حديث، تجيب له حديثين ثلاثة مخالفة للأصل ده هيأولهم لك. ولهذا نقول أثبت العرش ثم ايه؟ ثم انقش. ولهذا أفضل التأصيل أنك تأصل بالكتاب والسنة، وهي طريقة الجمهور، تأصل بالكتاب والسنة. الأصل ده خدناه من كلام الرسول كذا، والأصل ده خدناه من قول الله كذا، وفي الأصول ما ينفعش واحدة واثنين، دي بتجيب أدلة متواترة كثيرة تأصل لك الأصل، إن الشاهد الواحد مش هيبقى أصل، قد يكون هناك أمر آخر يبين لك فرع ليها لنفس المسألة فهتغير كلامك. ولهذا كل من حاول أن يؤصل أصولا بهذه الطريقة لا بد أن يخرج عنه. يعني قضيت سنين طويلة أنا عايز أصل أصول وقواعد في أسماء الله الحسنى وصفاته، تجد اللي أصلته أنت برجوع لأدلة، لا أقول برجوع إلى إمام، بالرجوع إلى أدلة تجد أنه يخرج في باب، في أصول ثابتة، وفي أصول تخرج منك لا تنضبط لك، يضرب كلامك والقاعدة لا تستطيع لك طرفين تودي النص ده. فقضية التأصيل أخواني ليست بالهينة، أدام هتأصله أصل يبقى لا بد أن يكون أصلا فعلا، يبقى اسمه أصل. ما تجيبش أنت بعد كده بقى وتخلي الأصل عشان فرع فرع فرع فرع فرع، ده الأصل إزاي؟ أما الأصل إزاي؟ يبقى كأنه خليته أصل لمسألة واحدة وفرع مسألة وفرع مسألة وفرع مسألة وفرع مسألة، ألا لما بقاش أصل بقى، ده الأصل اللي معنا تحته المسائل كلها. هيخرج شيء بدليل، هيخرج شيء مستثنى، هنخص شيء من عموم، هنقيد شيء من إطلاق، ده موضوع ثاني. لكن يكون أصل، لازم تأصله أصل. كلام في الأصول، أنا بقول هنا الكلام على إيه؟ على مسألة إنه يجعل يشتغل بأقوال غيره وتقريرها ويغضب، والغضب والحمية لها. يا سلام لو عارضت أصول الحنفية يوم يقتلك فعلا، يقتلك، يضربك، يسفهك، يعتزلك. هذا كثير مع جلالة الأئمة الذين اتبعوهم. فكيف في زماننا؟ فكيف في زماننا لمن يجعل كلام شيخه هو الأصل يحاكم إليه؟ لا أقول فقط النصوص، يحاكم إليه النصوص ويوالي ويعادي عليه ويفرق الناس بناء عليه، ده معانا وده مش معانا، ده بنحبه وده بنكرهه، ده بنصلي معاه ونصليش معاه، طالع حج لا مش مع فلان، شوف لنا رحلة تانية مع لا لا لا لا لا لا. بإيه ده الكلام ده؟ بهذا الجهل. نريد الهجرة إلى الرسول. سيب شيخك وروح الرسول، سيب رئيسك وروح الرسول، اترك نفسك وروح للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسلك هذا المسلك يتولد منه احد امرين، لي او اعراض. اما انه سيعرض تماما عن كلام الرسول مع وضوحه وظهوره، واما انه سيلف ويدور، سيلوي النصوص ليا. اسمع كلام ابن القيم في هذا الباب، قال: وقد اشتملت هذه الآية، اللي هي آية وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا، اشتملت على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها. لما تسمع يعني حسرة الأئمة السابقين مع بعدهم عنا في الزمان، يهون عليك ما أنت فيه. صحيح تقول خلاص يبقى الموضوع ده قديم، وتفلت الناس قديم، حتى أنه في, في, في أول الباب لو تذكرون قال: فهذا علم لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، كانت واضحة وينابيع وعيونه، كانت الدنيا ورد وفل. الناس طمسوا كل المعالم دي بكثرة ما ابتدعوا وأدخلوا وهجروا، فيعني الأسى يخف لما نسمع أسى هؤلاء. يبقى الموضوع قديم، وإحنا إحنا بغربة محتاجين إلى الاستمرارية. طيب اسمع بيقول لك إيه؟ بيقول لك الآية فيها أسرار عظيمة ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها. إحنا بقى عندنا للضرورة الملحة لها، عندنا إحنا، هي عنده حاجة إحنا عندنا ضرورة. قال تعالى، اسمع الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا، اكتب عليها الآية رقم 3، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. انتبه لكلمة أولى، فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كلام واضح صح؟ كده واضح الحمد لله. بتقدمة ابن القيم الآية صارت واضحة جدا. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، لأن الله أولى بك من نفسك ومن أبويك ومن أقاربك. إن يكن غنيا أو فقيرا، هذه أيضا ليست دواعي إلى عدم القيام بالقسط، إلى عدم الشهادة لله. أحوال البشر من غنى وفقر مش مبرر أنك تترك هذا الحكم القسط والعدل. فالله وحكمه والقسط الذي أمر به أولى بهما، غني أو فقير. فلا تتبع الهوى، كل اسم هوى، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. قوامين بالقسط، شهداء لله، تعدلوا والهوى ما يحدش بك عن شيء من هذا. طيب لو اتبع الهوى يحصل ايه؟ لي او اعراض. وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. قال ابن القيم رحمه الله: فامر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا امر بالقيام به في حق كل احد عدوا كان اوليا. هنقوم بالقسط لمين؟ لأي أحد ولكل أحد، حتى العدو، حتى العدو، حتى الكافر، حتى الكافر. قيام بالقسط بالعدل. وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب. شباب يقولوا قوامين بالقسط، طيب عايزين نقوم بالقسط في الأقوال، في آراء، في مذاهب الناس، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره. فالقيام فيها في الأقوال والآراء والمذاهب بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله، مناف لما بعث به رسله. والقيام فيها بالقسط هي وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. ولك هتقوم بالقسط في الأقوال والآراء والمذاهب، لكن جايب لي نحلتك وأصحابك وقبيلتك وعشيرتك وشيخك ومجموعتك وطائفتك وحزبك وخلتهم هم الشاهد على الحق وهم المعيار المعير به صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا، ليسوا ميزانا. الميزان قد أنزله الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بالميزان الذي عندك تعادي وتوالي توافق أو تخالف. أين هذا من القيام بالقسط؟ القيام بيقول لك كده، فين بقى القيام بالقسط إن شاء الله؟ هو ده القسط؟ قسط بتاع أمك وأبوك هناك؟ ولا القسط بتاع شيخك وقبيلتك وحزبك وطائفتك؟ فين القسط؟ القسط ده من عند الله، القصة ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها فين القيام بالقسط؟ ما هو سيفعل هذا، سينحاز ويتعصب ويجعل طائفته وأصحابه وشيوخه معيارا وميزانا، يقول لك نحن قائمون بالقسط. فين القصة ده؟ القصة ده اللي ما عندكم هناك، مش كده؟ من بلدكم، من جماعتكم، من حزبكم، من الناس اللي تربيت في وسطهم. لا، ليس هذا هو القسط. القسط معلوم، أنزله الله في كتابه وعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: شهداء لله. يبقى الآية دي مطلوب منك حاجتين: أن تقوم بالقسط وأن تشهد لله. ما هو كلام ربنا ما يتخدش بالجملة كده، ده كل كلمة وكل حرف له معنى الظاهر والخفي من الضمائر وغيرها. قال: شهداء، الشاهد هو المخبر، انت هتشهد بشيء، يعني هتخبرنا بشيء تشهد به. فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا. وهو لما يقول لك إيه؟ كونوا قوامين بالقسط، طيب كلام جميل، شهداء لله بالقسط ولا بغير القسط؟ ما هو قدم مسألة القسط. وأن تكون لله لا لغير الله. يبقى مطلوب منك في الحكم تحكم بالعدل والقسط. رقم اثنين، تشهد بهذا القسط لله لا لغيره. طيب، قال وفي الآية الأخرى قال سبحانه كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هنا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله في آية النساء، وفي النساء في النساء كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، في المائدة كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. طيب، قال فتضمنت الآيتان أربع أمور، إيه هما؟ قيام بالقسط وقيام لله، شهادة بالقسط وشهادة. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة، كل دي أوامر حمامرون بيها، لازم تعرف كل أمر يعني إيه، مش بالجملة. قال القيام بالقسط أحدها، والثاني أن يكون، أي القيام بالقسط لله، الثانية أو الثالث الشهادة بالقسط، الرابع أن تكون لله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. العملية هتطول مني. طب يعني أنت ماشي في كل حاجة ابن القيم عمال تطول وجيت لغاية دي تقول فيها سر وسر عجيب ومهم وكذا، وتقول هنجد في موضع آخر. من يأتي بهذا الموضع لابن القيم في أي كتب من كتبه له الأسبوع القادم 200 جنيه، مضان 200 جنيه. إيه هو السؤال اللي مكافئته 200 جنيه الأسبوع القادم الجمعة القادمة؟ الفرق بين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، الفرق معروف، دي قيام بالقسط وشهادة بالقسط، محدش يقول الفرق ده وهات 200 جنيه. لا، عايز نعرف السر ليه في الصورة اللي هي قال كده ودي في الصورة اللي قال كده. لا، كلام ابن القيم، انا عايز كلام ابن القيم، كلام ابن القيم. ال 200 جنيه كلام ابن القيم، كلام اي حد غيره 50 جنيه. أصلاً ده رفع كلمة القيمة لتوش فقلت له أدى أي حد فلوس يجيبهولي فتاخدوها أنت وتجتهدوا. إيه هو السؤال؟ إيه السر اللي فيه يعني لما تقرأ الآية في النساء قوامين بالقسط شهداء لله، تقرأ آية المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ليه في سورة النساء كده وفي سورة المائدة كده؟ مظن وجود هذا الكلام في أخ جمع مواضع تفسير ابن القيم وسمت تفسير القيم، تفسير القيم ده مش شايف ابن القيم، ده هو واحد جاب زي كده مثلا الآية دي من الكتاب ده، فما ظنه ممكن تلاقي في تفسير القيم لابن القيم، دور عليه هناك وبعدين اكتب الآية، وعندك في المكتبة الشاملة كتب ابن القيم لوحدها كده مجموعة لوحدها، دور فيها خلاص. ما ظنه وجوده بقى لغير ابن القيم كتب التفسير، افتح كتب التفسير شوف الآية ديت، هتجد اللي بيكتب الأسرار، كثير من العلماء بيكتبوا في هذا الباب. ولكن يعني بداية هنا الآن بالمناسبة متعوز تعرف المناسبة في السورة، انظر ما قبلها كان بيتكلم عن ايه، كان كلام ربنا عن ايه، وبعد كده قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وفي المائدة قبلها كان ايه، وقال بعدها كونوا قوامين لله. هتظهر لك مناسبة ان شاء الله تعالى، ده باجتهادك انت، لكن لو تقرأ كلام العلماء فقد ذكرت لك مظان وجود هذا. ثم قال تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد، يشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله وأقربيه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس، فإنما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهم. لو كان هو الموضوع ده يهمه ومتعلق به، تعلق بأمه وأبوه، تعلق بحد أقربه، يظهر هنا أنت بتحب كل الكلام ده أكتر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية خطيرة، ده تخلي محبة الحاجات دي أكتر من حبك لله ورسول. طب انتظر بقى شوف اللي جاي لك. تربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. تفاسق وعمر ما يحصل لك هداية، لن تهتدي حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهم. هذا مفهوم الآية. وهذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. وعكس هذا الآن نقف هنا قبل كلمة وعكس هذا، ركز معايا. تتعارض المسألة الشرعية مع شيء متعلق بأبيك وأمك أو بنفسك أو شيء تحبه أو شيء تريده وتهواه، هذا محل اختبار. وهذا الذي خلقنا لأجله، يوما خلقنا الله خلقنا بفطرة معينة ولنا رغبات وشهوات حببت إلينا، وجاء أمامها الشريعة تقول كذا وكذا، ستفعل ما تشتهيه أو ما ترتئيه ولا ستفعل الشريعة. هو ده الاختبار، هو ده الاختبار اللي اختبر به أبونا آدم. تجربة، كل اشرب رغدا حيث شئت، لكن في جزء شرعي هنا، في أمر يقول ما تاكلش من الشجرة دي. أدلك على شجرة الخلد؟ أدلك على ملك لا يبلى؟ رأي، فكرة، النعيم اللي انت فيه ده ممكن يضيع منك. أقولك على حاجة تخليك في النعيم ده على طول، الشجرة دي اسمها شجرة الخلد. فتعارض أمر الله له أو نهي الله له بأن لا يأكل من الشجرة مع إرادة الخلد التي ارتآها وقسم أو أقسم له عليها الشيطان أنه ناصح، وإن دي فكرة مية مية، وقاسمهما إني لكما من الناصحين. موضوع ده أهم موضوع، أن تأكل من الشجرة كلها من الجنة كلها، في موضوع أهم من كده؟ إيه هو يا إبليس؟ قال له موضوع أنك يا ترى هتستمر في الموضوع ده ولا لا، موضوع ده على طول ولا شوية هيخلص. فاللي أحسن منه أنك تأكل من الشجرة، ده هو ما نهكش عنها أصلا غير عشان تفكر بذكائك وتطلع ان لما هاكل بقى منها هيخلد في الجنة. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين وتكون من الخالدين. بيكسروا الاصول. الاصل ايه هو؟ قال الله، قال رسول الله، اصل الايه ربنا امر. كل الفلسفات مرفوضة، كل الاحتمالات مرفوضة، هو قال ما تاكلش، ده الموضوع. ما تاكلش عشان هتخرج من الجنة، خلاص اخرج من الجنة. هو يريد يخرج من الجنة. سؤال جدلي، لو لم يأكل آدم من الشجر كان سيخرج من الجنة أو لا يخرج؟ سؤال محير صح؟ ها؟ ما كانش يخرج بس مقدر ومكتوب أنه هيخرج، لأنه مقدر ومكتوب. كان السؤال ده بيسألونا الشيخ الله يرحمه رحمه واسعة في الغلام، في الغلام، الوالدين، الغلام اللي في سورة الكهف اللي قتله الخضر، لو بلغ يرهق والديه طغيانا وكفر، أبواء الغلام مكتوبين عند ربنا مؤمنين ولا كافرين؟ مؤمنين. طيب لو عاش الغلام يموتوا مؤمنين ولا كافرين؟ وهو مكتوب انهم مؤمنين، يبقى عاش ما عاش يكتبوا مؤمنين ولا مربوطة بهذه؟ ليه تدخل نفسك في المتاهة دي؟ ماذا قال الله؟ لا تأكل من هذه الشجرة. خلص الموضوع معايا يا اخواني؟ طب مش باين هو اراد ولا ما ارادش؟ اتوقف فيها كأقوال بني اسرائيل، لا امشي ولا ما امشيش. فهمتوا ازاي؟ قاعدة، خدها قاعدة، ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهم امور مشتبهات، امشي في الحلال وسيبك بالحرام والمشتبه، لا تمشي الا في الحلال اللي تعلم انه حلال. طيب وهذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. وعكس هذا عدل العبد في أعداء. أيوة ندخل بقى الآن ده كله ليس مع الأعداء، ده كله مع الأحباب، أبوه أمه أقاربه. طب الأعداء؟ وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنأه، وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم. يعني يجنف؟ يبغي، يأسم، جنف، جنفا أو إثما. كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق. كما قال بعض السلف، اسمع العبارة دي، العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. أبوه وأمه وأقاربه نفسه، هو لن ايه؟ راضي عن دول ولا ساخط؟ هل رضاه عنهم يخرجه عن الحق؟ لا يقول الحق ويقوم بالقسط ولو على هؤلاء. طيب العكس، العكس الآن غاضب وكاره دول ودول أعداء ويشنؤونه ويكرهونهم، ووجد الحق عندهم يحكم به لهم ولا لا يحكم؟ واضح أخواني؟ لا دخل لك، أنت طالب حق وداعي حق وآمر بالحق وحاكم بالحق، الحق طلبتنا. واضح اخواني؟ اللي يجي قصاد الحق ده مين؟ طلع ابويا يندهس، طلع عمي يندهس، افهموا الكلمه دي، طلع مين؟ شيخي يندهس. ده الحق. كان الطبيعي ان ابي وعمي وشيخي ان يخضعوا للحق، لا، ده يقف امام الحق باراء وافكار ولوم. ده الحق اللي قال الرسول ولا عرفك، ولا عرفك، الحق احب الي منك، الرسول اولى بي منك، الله أولى بي منك. أنا أقف معك بتاع إيه؟ مع خالقي ورسول خالقي أحق وأولى بي. وصلت إخواني؟ قوة، قوة والله قوة. ليه؟ ستجد إن أحيانا أنك وحدك على هذا الحق والدنيا من حولك كلها غير ذلك. لو ما كانش عندك القوة دي أنت لا تندازع. ولكن هذه المرة الذي غاضب عليك ورفضك ورماك هو رب العزة سبحانه وتعالى، لأنك أسقطته بإرضاء الناس. فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. باقي الآية. ثم قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. دي لها معنيان. الأول أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه فالله أولى بهما منكم. معلش يا شيخ، هو الحكم فعلا مع الرجل الغني دوت، وفعلا فعلا يعني 1000 جنيه دي تبعه، بس انت شايف الرجل ده غلبان ما معهوش، فاحنا ما هنحكم له بالألف دي عشان الله أولى بهما منك. انت فاكر انك أرحم به من ربه؟ ما هو حكم الرب ان 1000 دي للغني. انت فاكر ان حكمك انت هيكون ارحم بالفقير من رب العالمين من الفقير؟ لا، بل الافضل للفقير الا ياخذ هذه 1000 لانها ليست من القسط والعدل، انها زور وبهتان وجور. ربنا يرزقه، ربنا يعطيه، لكن تعطيه له بالجور والظلم لانه فقير. ان يكن غنيا ترجون وتاملون عود منفعه غناه عليكم. العكس صحيح. يقول لك ماشي، هي للفقير دوت، خلي بالك العكس بقى، المساله بالعكس، هي للفقير صحيح، بس لو قلنا الغني كده هو كان بيتصدق على المسجد وكان بيطلع كل شهر كذا، هيقول ده حكموا عليا ما عندش اتصدق. الله اولى به منك. افهم الكلام ده، لان دي كلها مداخل بشريه، مداخل بشريه. لو لم يكن عندك الحق ثابتا راسخا لا تعدل به شيء، كل الكلام ده هيجي عليه. صحيح، ستجد ان دعاة السوء والمحبطين والمثبطين كثيرون، كل المجتمع كده الا من رحم الله. اول امس كان عندنا اختبار شفوي في الجامعة، احنا عندنا رئيس قسم سابق كانت وظيفته يعمل ايه؟ اولاد الاطباء، اولاد الدكاترة كده، عيني عينك، يجوا على الحجر وتلاقي لسه دفعة 500 تلاقي 150 واحد على باب رئيس القسم، يدخل ازاي بابا ازاي ماما 20 من 20، ازاي بابا ازاي ماما 20 من 20، 150 واحد خدوا 20 من 20. الكلام ده ليه اكتر من 20 سنة اللي بحكيه ده، كنت انا مدرس مساعد في القسم، طلعت فتوى في القسم لكل الدكاتره اللي بيمتحنوا شفوي، اي حد يدخل ليكم الطلبه اديله 20 من 20، اي حد يدخل من الطلبه اديله كام؟ 20 من 20. يبقى ال 150 اللي واخدهم لما خدوا 20 من 20 تميزوا على حد بشيء، يبقى الكل الدفعه خدت كام؟ 20 من 20. يبقى كان الامتحان لم، ما انا مش رئيس قسم، ما عنديش قرار معين، فاردت ان امنع هذا الجور هذا الظلم، قلت خلاص الغي الامتحان. طب انا ما عنديش قرار ان الغي امتحان، قلت هندي كل الطلبه 20. فخلاص طلعت فتوى واستمرت سنه واثنين وثلاثه وعشره، اي حد يدخل في الشفوي من غير ما هو بيعمل كده مع الاخرين، قلت خلاص نخلي اللي يميز بين الطلبه الامتحان التحريري والعملي، اما الشفوي هذا فيه ظلم نشيله خالص. من يومين ثلاثه كنا بنصحح الامتحان الدور الثاني، فالدكتور جمال بيقول لي صاحبي واخي الحبيب اكبر مني كان استاذي، بيقول لي دلوقتي انت كنت قبل كده طلعت فتوى باطله وكلام يترمي ما ينفعش. بقول له ايه بس خير واحنا قاعدين بنصحح؟ قال لي كنت تقول كل ياخد 20 من 20. طبعا احنا كنا بنصحح الدور الثاني، اجارك الله يعني الولد كهذه المنضده ابيض، تلاقي فيه قرار الدرجه في التصحيح من مثلا من 15، اقل واحد ياخد 10 يعني عشان ينجح 10، الورقه ما فيهاش حاجه يقول لك 10، كاتب اي كلام، لو حتى كاتب نشيد وطني مش بهزر بكلم بجد، اي حاجه اديله 10. فاحنا خدنا قرار الدكتور جمال هو ده الاخ الفاضل اللي ممكن نتكلم في حاجه زي كده يعني، قلنا لا اللي هياخد صفر صفر واللي هياخد واحد ياخد واحد، وبقينا ندي بقى 1 من 15 2 من 15 0 من 15. فبيقول لي فتوتك بقى الباطله السابقه، تقول فتوت ايه؟ قال لي ان كله في الشفوي ياخد 20. طب ما هو هنا نفس الحكايه، ما غيرك هيصحح وهيدي 10 من 15 لان انت اديت اللي زيه 1 من 15. فاهمين المساله مش فاهمينها؟ طب نعمل ايه؟ قال لي ما نمشي بقى على القاعده الباطله اللي انت قلتها، وعمال بقى كل حبه يديني الكلمه دي، ونديهم كلهم 10 ليه هندي 1 و2 وانت عمال تنقص ليه؟ ما هو ده التحريري اهو، ما احنا كنا بنقول التحريري هو اللي هيميز، ما ميزش التحرير. فما رايكم؟ بس اوديكم صوره اوسع، لما هياخد 20 من 20 لو كان التحرير مثلا من 30 وهو واخد 10 من 30 يعني راتب، وادينا له احنا في الشفوي 20 عشان نسويه بالظالم، 20 زائد 10 خد كام؟ 30. 20 و10 30 يعني ناجح، 30 و50 جاب 60% ناجح. فهو بيعترض عليا الدكتور، قال لي ينجح واحد سائط ونطلعه المجتمع دكتور؟ لا ما تديلوش ال 20، يبقى ربنا حكمك، ده بقى كلامه اللي انا بستشهد بيه الان والقصد، ربنا حكمك على هذه المجموعه من الاوراق، على هؤلاء المجموعه من الطلبه، وانت قلت يا رب هذا راتب يعني لا يصلح طبيبا ورسبته، اما الاخر هذا الظالم اللي اعطى 15 من 15 او 20 من 20، الله عز وجل هو يحكم فيه، يخسف بهذا الارض، يعذب هذا، يجد من العراقيل ما لكن انت تقوم بالقسط وبالعدل، فبقول بس انت تقول الحق وتقول لربنا حكمك فيه الصح يا ربي كذا، مالكش دعوه بيه، لكن اديله 20 من 20 ودلوقتي هتديله 10 من 15 او 15 من 15 عشان ينجح وينجح، وهو كان حمار هو بيتكلم، رحت شايل ايده ومقبلها في وسط الناس، اي والله قبلت يده، تروح حكمت بالايه اللي المفروض انا اشرحها للناس. فالانسان احيانا يحتاج الى تذكره، يحتاج الى تذكره. انا اردت ان امسح هذا الضد عقلي، لا تدير العقل البشري اهو، الراجل ده ظالم ودى 150 طالب درجات نهائيه، طب والطلبه دول يعني الطالب ده مجتهد وهياخد 13 من 15، مجتهد يعني جايب امتياز ممتاز، 13 و14 و15 ده ممتاز، هيستوي مع الحمار الذي يستحق صفر؟ قلت لا، اديله 13 ليه؟ اديله 15. فالان انت بين امرين، الفتوى اللي سمعتها من اخي ده والكلام بيقوله الاخ جمال، الان انت خرجت باقي كلامه، انت خرجت للمجتمع مثلا 100 واحد لا يفقهوا في الطب بالطريقه بتاعتي، بالطريقه بتاعته والفتوى بتاعته، انت خرجت 30 50 او 150 من 500، خليها 150 من 500، 30% منهم لا يفقهوا، لكن لما اديت لكل الدرجات دي انت خرجت 100% لا يفقهوا، لو انت عرقلته او وقفته كان زمانه ما خرجش من المجتمع بهذا الفشل الذي هو فيه. فكلامه طبعا له وقعه، وهذا الذي استريح له الان، هذا الذي استريح له الان، اخطاء الغير يتحملها، لكن انا احكم بالعدل وبالقسط، هذا والله اعلم. صلى الله عليه وسلم ورحمه. اسمع بقى الآية تاني، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. ها؟ إن يكن مستحقا للدرجة أو غير مستحق فالله أولى بهم. أنت مالكش دعوة، أنت تحكم مستحق أو غير مستحق وفقط. أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأمرون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه، فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبيده. فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تطمعوا في فقير لفقره، فإن الله أولى بهما منكم. ده التفسير الأول. التفسير الثاني قلتم عليه بقى اللي فات ده ألف واللي جاي باء، وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه، وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا على فقير. ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى، يعني ما ترونه أنتم بعقولكم أن تعدلوا. نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل، وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه دخل في اللغة العربية، على أنه مفعول لأجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا أو حذر، لو مكتوب عندكم حذر من الصلاحات هي هي. فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه، وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، ولا تتبعوا الهوى أن لا تعدلوا، ده الكوفيون، ولا تتبعوا الهوى كراهية أن تعدلوا أو حذر أن تعدلوا. ثم قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا، هذا هو الشاهد الذي لأجله شرح الآية، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه وتعالى السببين الموجبين لكتمان الحق، محذرا منهما متواعدا عليهما. إهما أحدهما اللي والآخر الإعراض. انظر بقى اللي بيقدم الهوى بيحصل له إيه، انتبه. وإحنا مدرسنا في الاعتصام طرق أهل البدع فعلا هو دي سببها، لي أو إعراض، ما لهاش ثالث، لا تلو ولا تعرض. فإن الحق اللي يا إخواني، طب نقرأ كلام القيم الأول، قال فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس وتارة يلويها أو يحرفها. الآن إنسان ظهر لي الحق، أنت الآن في الفتن اللي أنت في المجتمع فيها الآن، ظهر لك الحق في أمر وعايز تدفع الباطل ولم يستطع أن يدفع الباطل، ومن لم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها، من أش طريق يدفع بالباطل ده، أعرض عنها وأمسك عن ذكرها فكان شيطانا أخرس. أعرض عن بيان الحق فكان شيطانا أخرس، وتارة يبقى احتمالات السيئة هي أن يكون شيطانا أخرس، وتارة يلويها عشان تمشي مع الموضوع اللي هو مش قادر يدفعه، يوم يلوي المعنى أو يحرفها عن معناها. قال رحمه الله واللي مثل الفتل، فتل الحبل، وهو التحريف، وهو نوعان، لي في اللفظ اللي بنسميه تحريف لفظي، ولي في المعنى اللي بنسميه تحريف معنوي. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها، ده هيغير ويبدل ويلوي في اللفظ، قولوا حطة قولوا حمطة، بدل حطة حط عنا خطايانا بقت حمطة، زود إيه؟ زود حرف، بدل استوى على العرش يزود اللام يقول لك استولى على العرش، ما هو مش ماشي معاه، هو عايز ينفي الموضوع ده ما جاش على عقله، هنحكم لله بجهة والحكم بالجهة، وبدأ يتفلسف في أمور، قال لك لا خلاص يبقى استوى نحرفها نخليها استولى. قال بزيادة لفظة حمطة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها، أوليا في كيفية أدائها. ماشي مش هنغير، بس لما يجي ننزلها هنخليها بالشكل اللي احنا عايزينه. كيف ستؤدى؟ وإيهام السامع لفظا ومراده غيره، ويريد غير هذا اللفظ، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد نوعي اللي يقولوا إيه، شالوا اللام السام عليه وحطوا هناك نون حنطة معايا. النوع الثاني من اللي، لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتحماله ما لم يرده أو يسقط منه بعض ما أراد به. كل دوت لي، إما يأول اللفظ على خلاف مراد المتكلم، يبقى الآية واضحة في كذا، يقولك لا لا لا ده الآية دي حاجة تانية خالص، يحرفها عن هذا المعنى، أو يحمل الآية ما لم يرده الله من الآية، يستدل ولا دليل في الآية، أو يسقط منه بعض ما أراد به. خلاص ينفذ لك الآية دي، تدل على 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ده كله شرعي وصحيح متفقين عليه، ويزيد يسقط منه المعنى العاشر. المعنى العاشر ده مش ماشي مع هواه، يوم الجاهل يقول ايه، يا اخي رجل محترم هو ده قال كذا وكذا والكلام ده موجود، انا بتكلمش في التسعة الاوائل، انا بتكلم في رقم 10. رقم 10 اسقطها ليه؟ لماذا اسقط هذه العاشرة؟ هذا لي. ما هو التسعة لم تخالف هواه، التسعة لم تخالف هواه، اللي خالف هواه رقم 10 من الحق، فصار حق 10 نقاط، هو اثبت 9 والغى العاشر. معايا اخواني؟ اريد منكم امثلة على هذا الكلام، امثلة في تحريف المعنى، لان تحريف اللفظ ما وصلناش لسه لدرجة اليهود في الموضوع ده، نحن نحرف اللفظ الا في بعض الفرق الضال، لكن تحريف المعنى كثير في زماننا. تأويل اللفظ على خلاف ما اراده الله او الرسول صلى الله عليه وسلم، دي الحالة اللي هتجيب لها مثال. مثال الثاني، تحميل اللفظ ما لا يحتمل، اسقاط بعض المراد من اللفظ، اثبات البعض واسقاط البعض. ولما كان الشاهد شهداء لله مطالبا باداء الشهادة على وجهه، ها الان شفته كان لابس احمر، لابس احمر، لابس طاقية، لابس طاقية، هو فلان كان مع مطوة، لا هو كان مع مطوة، خد منه المحمول، لا هو خد منه المحمول، يبقى هو 9 شهد بحقه، ما نجيته شهد، لكن الشهادة ليست على وجهها. واضح؟ كان لابس احمر، لا لابس اصفر، ومعه مطوة، مع مطوة، بس مش هو ده، واحد لابس اصفر مش لابس احمر، الشهادة على وجهها هو ده المراد، لكن تخفي بعضها حتى تشوهها ويكون حكم اخر، احنا نلف وندور ولا ايه؟ انت بتخادع الله. واضح؟ ولما كان الشاهد مطالبا باداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الاعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير التغيير والتبديل، وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها شهداء لله. ما هو أحيانا يخفي النص، أحيانا يخفي النص، يا شيخ ده كذا كذا كذا كذا، خلاص نصوص بقى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا وربك لا يؤمنون، يخفيها. لا ما تخفاش، إخفاءها من الشهادة بالحق، إخفاءها من الشهادة بالحق، شهادة الحق أن يذكر الأمر كاملا. لما أخفيت بعضه ظن من يسمعك أنه على شيء وليس على شيء، والذي يظهر أنه ليس على شيء هو ما أخفيته. قال والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها لا تخفى، ودعوة الخلق إليها لا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، دي الآية الرابعة اللي هيشرحها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الآية الرابعة نشرحها مرة قادمة إن شاء الله. لكن احنا واقفين هنا على ولا تقابل بالاعتراض او الاعراض تارة وباللي اخرى، ولا باللي اخرى. الان يا اخواني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الأربعة مطلوبة مننا، لابد أن نشهد شهادة الحق لا نخفيها ولا نكتمها، وإذا شهدنا بها شهدنا بها على وجهها، على وجهها الصحيح كاملة غير ناقص. فما هو إلا القسط؟ وأن تكون لله، سواء في الشهادة أو في الأداء. واضح إخواني؟ هذا كله في معرض شرح قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لأنه ذكر أدعياء المحبة. قال ابن عجب: أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصره في الاشتغال بأقوال غير أقوال الرسول. فبدأ يذكر لك ماذا يفعلون من اللي والإعراض ونحو هذا. وضع هذا استطراد في شرح الآية التي قبله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.